فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: خطب ابنتي رجل ثم اتضح لي أنه لا يصلي، يقول: فما العمل في مثل هذا؟ العمل في هذا أنك ما تزوج بنتك، ما دام أنه ما يصلي هذا كافر، ألا تزوجوا بنتك؟ نعم.